محمد لا اسمه محمد عن صوب الدخان بشمال ولا بيمين ليس بأهدهما يعني هو يشرب وأرفع إلا باليمين كمان فما مصيبة على أخرى مصيبة على أخرى يعني لازم يشرب شمال إذا كان ولا بد يعني. نحن ما نقول لازم يشرب شمال إذا كان ولا بد لازم ما يشرب لازم ما يشرب